الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هذه الآيات الكريمة الثلاث من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الآيتين في هذه الآيات الكريمة بيان من الله جل وعلا عن شدة تعنت الكفار وعن صلابتهم في عدم قبول الحق مهما أوتوا من البينات والدلائل. ومن المعلوم كما سبق أن هذه السورة سورة الأنعام مكية، والآيات المكية تعنى بالدعوة إلى التوحيد وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالبعث في الأصل الأصيل، وهو توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك وأهله. يقول الله جل وعلا: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هم يتحججون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: إن أردت أن نصدقك ونؤمن بك فاجعل لنا الصفا ذهبا، إن أردت أن نؤمن بك ونصدقك فأتنا بكتاب من عند الله. يقول فيه: آمنوا برسولي محمد، إن أردت أن نصدقك فأتي بكذا وكذا، وهكذا يتحججون. والنبي صلى الله عليه وسلم لرغبته وشدة حرصه على هدايتهم وإيمانهم بالله ورسوله كان يجادلهم ويتلطف بهم لعلهم يؤمنون. وخيره الله جل وعلا بين أن يستجيب لمطالبهم فإن لم يؤمنوا عاجلهم العذاب، وبين أن يمهلهم ولا يستعجل عليهم ولا يعطيهم ما طلبوا من الآيات التي تستدعي تعجيل العذاب عليهم إن لم يؤمنوا. فاختار عليه الصلاة والسلام لرأفته ورحمته وشفقته عليهم الأمر الثاني، لأنه يخشى أن تأتي الآيات فلا يؤمنوا فلا يمهلوا ويعاجلوا بالعذاب، فاختار الإمهال عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يعزي رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم مهما أوتوا من الآيات فلن يستجيبوا إلا من أراد الله جل وعلا له الإيمان والخير فإنه يستجيب. يقول جل وعلا: ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس، لو استجبنا لمطلبهم وأنزلنا عليهم ما يريدون ولمسوه بأيديهم في قرطاس، قرأوه ولمسوه بأيديهم، يعني جمعوا بين النظر وبين اللمس الذي لا شك فيه ولا مرية، لأن النظر وحده قد يكون فيه شيء من التخييل، وغالبا السحرة يخيلون تخييلا، وأما الحقيقة فلا، ما في حقيقة. فإذا كان نظر ولمس فهو حقيقة لا مجال للشك فيه. لو أتاهم هذا الأمر المؤكد الدال على نبوتك ورسالتك ما استجابوا، لتلمسوا حججا أخرى. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم حقيقة، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، قالوا سحرنا محمد، ما هذا كتاب من السماء، هذا سحر. يعني أنهم عندهم من العناد والصلابة في عدم قبول الحق الشيء الكثير. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ما يقولون سحر، ممكن يكون سحر ممكن يكون حقيقة، يقول لا، هذا سحر بين واضح جلي، لا إشكال فيه أنه سحر. والقرطاس هو ما يكتب به من رق أو ورق أو جلد أو كاغد أو أي شيء يكتب به، وفي اللغة ما يكتب به، وكسر القاف أشهر من ضمها، وكسر القاف قرطاس أشهر من ضمها قرطاس، والقاف كما جاء في كتب اللغة هذه فيها الحركات الثلاث، قرطاس الكسر وقرطاس الضم وقرطاس الفتح. وتأتي قرطس، قرطس بدل قرطاس، قرطس على وزن جعفر، وفي القاموس يقول مثلث القاف. ايش معنى مثلث القاف؟ يعني الفتح والكسر والضم. وكجعفر قرطس جعفر. ودرهم قرطس على وزن درهم، يعني أنها تأتي بألفاظ متعددة القرطاس. وهو الكاغد، والكاغد بالدال المهملة، كاغد دال، والمهملة يعني غير منقوطة. وربما قيل بالمعجمة وهو معرب، يعني أصله أعجمي عرب. وربما قيل بالمعجمة يعني كاغد بالذال بدل الدال، قاغد كاغد وكاغد بالذال. وفي القاموس الكاغد القرطاس، وهو الصحيفة التي يكتب فيها، يكون من رق وكاغد وغيرها، ولا يقال قرطاس إلا إذا كان مكتوبا، وإلا فهو قرطس وكاغد إذا كان مكتوب فيه، يعني ما هو ورقة فقط مكتوبا فيها يقال لها قرطاس. فلمسوه بأيديهم، يعني جمعوا بين النظر والمس باليد الحس، ما آمنوا. لو حصل الأمران ويشاهدون نزوله من السماء ثم لمسوه بأيديهم ما آمنوا. فلمسوه بأيديهم حتى يجتمع لهم إدراك الحاستين، حاسة البصر وحاسة اللمس، حاسة البصر النظر، ويشاهدون وهو ينزل من السماء ثم يلمسونه بأيديهم، فهو أبلغ من عاينوه، يعني لمسوه أبلغ من عاينوه، لأنه أنفى للشك إذا لمسه المرء، لأن السحر يجري على المرء ولا يجري على الملموس، مثل سحرة فرعون وما كونوه من الحبال والعصي، لو جئت لتلمسها ما وجدت شيء، وإنما في نظر العين فقط. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني قالوا هذا هو السحر ولم يعلموا بما شاهدوا ولمسوه. وإذا كان هذا حالهم في المرئي المحسوس فكيف بما هو مجرد وحي من السماء، لأن ما لمسوه ورأوه أبلغ مما وحي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يقول كيف يأتينا رسول من عندنا منا ينزل عليه ملك يمشي معه ويخاطبه ونحن نسمع، ويقول يا محمد قل لهم كذا وقل لهم كذا، ويقول لنا محمد يبلغنا، يعني هذا تحجج من حججهم الواهية الباطلة. لولا أنزل عليه ملك، هل لا أنزل عليه ملك؟ أجاب الله جل وعلا بقوله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو أجعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لولا أنزل عليه ملك، يقول الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لو أتينا بما طلبوا أنزلنا على محمد ملك مثلا وكان معه ما أمهلوا، إن آمنوا ولا في الحال يهلكون، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لأن الله جل وعلا يعطي الآيات حسب الطلب، فإن استجابوا وإلا أهلكهم. أما الآيات التي يجريها الله جل وعلا على يد رسله فهي كافية في الحجة، وجرت سنة الله في خلقه أنه يمهل من لم يؤمن بذلك، لأن فرق بين آية تأتي من عند الله مباشرة بدون طلب، وبين آية تأتي من الله بناء على طلب من الكفار. فإذا كانت بناء على طلب من الكفار ولم يؤمنوا أهلكوا في الحال، مثل ما فعل الله جل وعلا بالأمم السابقة لما طلب قوم صالح الآية الناقة، قالوا تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشرة تلد، فاستجاب الله جل وعلا لطلبهم وأخرج لهم الناقة، ناقة ولدت وهم يشاهدون وخرجت من الصخرة. وأجر الله جل وعلا عليها أنها تشرب ماءهم كل الماء دفعة واحدة، وتعطيهم مقابل هذا الماء لبن حليب، واليوم الثاني يكون الماء لهم ولا حليب، فيوم حليب ويوم لبن، ماء نعمة من الله جل وعلا ودلالة على كمال قدرته على كل شيء. أخرج لهم من الصخرة ناقة، فلما لم يؤمنوا وعقروا الناقة كما ذكر الله جل وعلا في كتابه عاجلهم الله جل وعلا بالعقوبة. وقد خير الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يعطيهم مطلبهم فإن لم يؤمنوا أهلكهم في الحال، فاختار عليه الصلاة والسلام الإمهال. فيقول الله جل وعلا: وقالوا لولا نزل عليه ملك، لولا أنزل عليه ملك من الملائكة يكون معه. رد الله جل وعلا عليهم وآتاهم بالجواب، قال: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. لو أنزلنا ملك ولم يؤمنوا لأهلكوا، قضي أمرهم انتهوا. ثم لا ينظرون لا يمهلون، هذا قول كثير من المفسرين رحمة الله عليهم. وقيل: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لو أنزلنا ملك وشاهدوه ماتوا في الحال ما يستطيعون رؤية الملك على هيئته التي خلقه الله جل وعلا، لأن الإنسي الآدمي ما يستطيع رؤية الملك بنفسه العادية إلا بتكميل من الله جل وعلا له. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وهو في غار حراء كما خلقه الله جل وعلا، له 600 جناح قد سد الأفق، فخر مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام ليريه الله جل وعلا الملك الذي يأتيه بصورة رجل يتحدث معه ويجلس بجواره. وقد يأتيه وعنده بعض أمهات المؤمنين فتظن أنه رجل من رجالات العرب، كثيرا ما يأتي بصورة دحية الكلب، رجل من رجالات العرب مشهور له شأن وله وجاهة وله هيئة حسنة، يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلب ويجلس معه ويخاطبه، وظن عائشة أو من عنده من الصحابة يظنون أن هذا دحية الكلب. ومثل ما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في موضوع بيان الإسلام والإيمان والإحسان، جاءه في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يقول جبريل، يقول عمر رضي الله عنه. فالإنسي والآدمي ما يستطيع رؤية الملك على هيئته. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، حجب السماء كلها عن الرؤية عليه الصلاة والسلام، فخر عليه الصلاة والسلام مغشيا عليه، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام على صورة رجل ورفعه ومسح التراب عن وجهه وصحى عليه الصلاة والسلام. الذي روعه هو الذي صحاه عليه الصلاة والسلام. يقول بعض المفسرين رحمه الله: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، ما بقوا، لو نزلنا ملك وشاهدوه بأعينهم ماتوا على طول قبل أن تقام عليهم الحجة. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ما يكون فيه إمهال. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، هذا جواب آخر. لو استجبنا لهم وجعلناه ملك، ما يمكن أن ننزل ملك على الآدميين، لجعلناه مثلهم وإن كان ملك، حولنا صورته وجعلناه مثلهم. ثم النتيجة هي شكهم الأول يكون شكهم أخير، يقول لا هذا ما هم ملك، هذا آدمي. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، جعلناه يأتيهم على صورة رجل مثل ما أتاهم جبريل على صورة دحية الكلب رجلا. ثم ماذا تكون النتيجة؟ وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني وجد الشك الذي يريدون نفيه سابقا، شكوا قالوا لا هذا ما هذا، ما هذا جبريل، ما هذا ملك ولا هذا جبريل، هذا رجل من الرجال جاء من مسافة بعيدة ما نعرفه. فالمتحجج ما ترد حجته إذا كان معاند. فرق بين من يطلب الحق يبين له، ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، ما هو كافي في الدلالة والبيان. يعطي الله الآيات للأنبياء لأجل أن تؤمن الأمم. فمن يطلب الحق إذا سمع الآيات آمن، مثل سحرة فرعون، سحرة فرعون يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يقسمون بعزة فرعون وجاءوا يطلبون الأجر من فرعون وإلى آخره والتقريب منه ونحو ذلك، لكن رأوا من الآيات ما بهرهم وعرفوا في الحال أن هذا ليس في مقدور البشر الذي أتى به موسى، لأنهم هم من أقدر البشر على التخييل والتمويه والكذب والسحر، ما أحد يضاريهم أو يماثلهم، فأتاهم بشيء ما يستطيعونه، على طول قالوا آمنا برب موسى وهارون. وكذلك كثير من كان على الكفر إذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ونحو ذلك أسارع في الإيمان. العباس رضي الله عنه كان جاء في مع كفار قريش في قتال بدر، فأسر من نعمة الله عليه أنه أسر، يريد الله جل وعلا له خير، ما قتل في بدر وإنما أسر، فكان من الأسرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك أن تفدك نفسك، ادفع الفداء حتى نطلقك، وعليك أن تفك أسر عقيل ابن أخيك، ما له أولى منك وأنت غني. يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أنه صاحب مدايناته وصاحب ربا، يتعامل بالربا قبل تحريمه. فقال: عليك فك أسر نفسك، تدفع فداءك وتدفع فداء ابن أخيك عقيل ابن أبي طالب، ونطلقك وإلا ما نطلقك. فقال: أنا فقير مسكين، ما عندي شيء ولا عندي مال ولا عندي ولا عندي. قال: أين المال الذي عرفت عندك؟ لأنه يعرفه يوم كان في مكة والرسول هاجر إلى المدينة، أين المال اللي عندك قبل سنتين وثلاث سنوات، عندك أموال كثيرة. قال ذهب ضاع. قال المال الذي أعطيت أم الفضل وقلت لها خذي هذا فاحفظيه، فإن رجعت وجدته عندك، وإن لم أرجع يعني قتلت في بدر فأنفقيه على نفسك وعلى أولادك زوجته. قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما علم عن هذا أحد حتى أقول أتاك بالخبر، ما علم عن هذا أحد إلا جاءك الخبر من السماء وأنت رسول الله حقا. فأسلم لأنه أتاه شيء يقين يتيقن أن هذا ما يدركه إلا من قبل الله. الثلاثة الذين جلسوا حول الكعبة يوم الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم نصره الله وأيده الله وفتح مكة، وجلس ثلاثة نفر يعزي بعضهم بعض إنهم مغلوبين، فقال عتاب بن أسيد الحمد لله الذي لم يسمع أسيد هذا العبد يؤذن فوق الكعبة لسمع ما يسوءه. يحمد الله النبوه مات حال الجاهلية قبل الإسلام، ما سمع بلال يؤذن على الكعبة ثاني يموت غيظا، قال الحمد لله إن أبي مات ما أسمع هذا العبد يؤذن فوق الكعبة. وقال الآخر أنا لو أعلم أنه صادق اتبعته لأن هذا واحد منا، ما أتكبر عليه لكن ما منكم هو صادق. قال أبو سفيان ثالثهم أنا ما أستطيع أقول شيء، لو أقول شيء الحجر هذا اللي حذرنا الحصى يعلم عنه، السكوت خير لي. وهو أسلم البارح أبو سفيان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة وأتى إليهم وقال لهم ماذا تقولون؟ ثلاثة من صناديد قريش كبار، أبو سفيان وعتاب بن أسيد وشام بن عمرو أخو أبو جهل الذي قتل في بدر، ماذا تقولون؟ قالوا ما قلنا شيء، إننا ما نقول شيء. قال قلتم؟ قالوا أبد ما قلنا شيء. قال قلت يا فلان كذا وقلت يا فلان كذا وقلت يا فلان كذا، أنت قلت يا عتاب قلت الحمد لله الذي أكرم أسيدا فلم يسمع أذان هل عز الحبشي فوق الكعبة، وقلت يا هشام بن عمرو كذا، وقلت يا أبا سفيان كذا. قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لو كان معنا غيرنا لقلنا أخبرك، لكن نحن الآن بالحديثنا ولا عندنا أحد، الخبر جاءك من السماء. فطالب الحق غالبا إذا أتاه البينة والدلالة والحجة القاطعة سارع وأسلم، لكن المعاند ما يستجيب. ولذا قال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا أرسلنا إليهم ملك مع محمد لجعلناه رجلا، لأنه ما باستطاعتهم يتخاطبون مع الملك ويتكلمون معه، نجعله على صورة رجل ثم نفس اللبس يكون هو يقول لا هذا ما هم ملك، هذا فلان، هذا من رجل من رجالات العرب، هذا كذا هذا كذا. وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأنهم يتحججون وغير طالبين للحقيقة، غير طالبين للحق. ولا الذي يطلب الحق جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دليل واضح على صدقه عليه الصلاة والسلام. الشاعر من شعراء ومن فطاحل العرب مقبل إلى مكة، فخاف كفار قريش قالوا هذا إن أسلم، إن سمع محمد أسلم، وإن أسلم أسلم بإسلامه أمم. هذا شاعر وفصيح عربي، أتوا إليه قالوا نحن نحبك وأنت صاحبنا ونود لك ما نود لأنفسنا، لا بنا هذا ولا كلمة. هو ساحر يصرفك عما أنت عليه وعن دينك وعن دين آبائك، لا تسمع منه، ونخشى إن سمعت منه أن تتبعه وهو ساحر. يقول فكان يخوفوني وشددوا علي حتى كدت أن أضع في أذني القطن حتى لا أسمع منه، خاف أسمع منه شيء وأنا عابر فيضرني هذا السماع، فكدت أن أضع في أذني القطن. ثم رجعت إلى نفسي وقلت يا سبحان الله أنا مدرك فاهم، كل كفار قريش منهم شيء بالنسبة لي معرفتي وبصيرتي، إلا أسمع منه وأشوف إن كان حق قبلته وإن كان باطل رددته، لست بغبي ولا يخفى علي. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن قومك ما زالوا بي يخوفونني منك حتى كدت أن أضع في أذني القطن. ثم رجعت إلى نفسي وقلت أسمع منه وأرى، فأعرض علي ما عندك. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وبين له الحق، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. في الحال ظهر له الحق جلي مثل الشمس. وهكذا فطالب الحق إذا سمعه استجاب وآمن واتبع، والمعاند والعياذ بالله ما ينفع في شيء. ولو جعلناه رجلا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لا، هذا تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تظن يا محمد أن الآيات فيها قصور عن الدلالة والإيضاح، بل هي واضحة بينة جلية أوضح من الشمس في رابعة النهار، لكن قومك معاندون فأنت أصبر عليهم، وإن أردت أن نعاجلهم بالآيات المطلوبة ونهلكهم بعد ذلك عاجلناهم، لكن رأفة ورحمة صلى الله عليه وسلم قال أمهل. وكما جاءه ملك الجبال فقال لقد سمع الله مقالة قومك لك وما قلت لهم، فأنا ملك الجبال، أمرني الله أن أأتمر بأمرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ما هم الأخشبين؟ هذا الجبل الذي ورانا والجبل الذي أمامنا، أطبق عليهم الجبلين، مكة أهدمها عليهم، ثم يصحح الله جل وعلا بعد هلاك الكافرين الظالمين. فقال بل أستاني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وإلا هم ما فيهم خير، لكن لعل الله أن يصلح لهم. أخرج الله منهم وأسلم الكثير منهم رضي الله عنهم، أسلموا كثير منهم أسلموا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني على شيئة رجل، وللبسنا عليهم ما يلبسون. وجد اللبس الذي يزعمونه ويدعونه ما آمنوا. أقرأ. يقول تعالى مخبرا عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهاتهم ومنازعتهم فيه. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أي عاينوه ورأوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم للمحسوسات، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني لو فتح لهم باب من السماء ودخلوا لقالوا هذا السحر، سحرنا محمد، هذا ما هو حقيقة. نعم. وكقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. وقال كسفا قطع من السماء تسقط عليهم قالوا هذا سحاب ينكرون الحقيقة. نعم. وقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك أي ليكون معه نذيرا. قال الله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم الله بالعذاب كما قال الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما ينظرون بعد نزول الملائكة وعدم الاستجابة لا ينظرون سنة الله في خلقه إذا أنزل الملائكة وأنزل الآية المطلوبة التي يطلبونها ثم لا يؤمنون عاجلهم الله جل وعلا بالعقوبة لا ينظرون لا يمهلون. نعم. أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب كما قال الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كنا إذا منظرين. وقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين الآية. وقول الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون أي ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكا أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة الرجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري كقول الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. جرت سنة الله جل وعلا في خلقه أنه يرسل لكل جنس أحد من جنسهم وهذا من حكمة الله جل وعلا لأنه لو نزل ملك من السماء يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ما استجابوا له ما عرفوه وما استطاعوا أن يتفاهموا معه ولكن من حكمة الله جل وعلا أنه ينزل الوحي على واحد منهم يعرفونه يعرفون صدقه وأمانته ونسبه يعرفون مكانته فيهم أنه الصادق الأمين قبل أن يوحى إليه وهكذا. ولو كان في الأرض ملائكة يمشون ما أرسل الله عليه إليهم آدمي كان يرسل إليهم ملك من جنسهم يدعوهم. فالله جل وعلا يرسل لكل جنس من جنسه حتى ما يستوحش بعضهم من بعض. نعم. فمن رحمته تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعو بعضهم بعضا وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال كما قال تعالى لقد من الله على المؤمن إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. قال الضحاك عن ابن عباس في الآية يقول لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور وللبسنا عليهم ما يلبسون أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون وقيل لشبهنا عليهم يعني حصل الشك منهم قالوا هذا ليس بملك. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.